نعم، انتهى العالم، هلكت كل المخلوقات، وتحقق قول ربنا جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كلهم فنوا، بيوتهم خاوية، وثيابهم بالية، وأشجارهم من الأوراق عارية. ما الذي دمرهم؟ عجباً، ما الذي حصل؟ أين كانوا؟ وأين صاروا؟ إنها أحداث العالم تتابعت عليهم حتى انتهوا، ثم نفخ في الصور النفخة الأولى يوم ترجف الراجفة فصعقوا، ثم نفخ النفخة الثانية تتبعها الرادفة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ الله بعثكم، وهو الذي يبعثكم متى شاء ويحاسبكم كيف يشاء، فهو ربكم الذي لا مغير لحكمه ولا مبدل لقضائه، رب واحد جل وعلا. إذا حشروا يوم القيامة كان نبينا صلى الله عليه وسلم معه لواء الحمد، كل الأنبياء تحت لوائه، هو إمام الأنبياء وهو خطيبهم يوم القيامة، هو خطيبهم. آدم ومن بعده كلهم تحت لوائه. تدنو الشمس من الخلائق فيعرقون، لكن أقواما يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. القرآن يشفع لأهله، والمتحابون في الله على منابر من نور. يؤتى برجل يوم القيامة وهو عار جسده، خافق قلبه، مضطرب نفسه، قد بلغ منه العرق كل مبلغ، يوقف بين يدي الله فيسأله الله تعالى عن عمله: ماذا عملت؟ ما هي قرباتك؟ فيقول: يا ربي، ما أعلم أن لي عملا، لكنك آتيتني مالا فكنت أداين الناس، يستدين مني فلان، أو يأخذ منه فلان بضاعة ويؤخر ثمنها، له أموال عند الناس، فكنت يا ربي أرسل عمالي ليتقاضوا، فأقول لعمالي: حطوا عن المعسر، حطوا عن المعسر، وأنظروا المعسر، وتجاوزوا. يأمر عماله أن يخففوا عن الناس، لا تعنفوا عليهم في القضاء، إذا رأيتم ضعيفا مسكينا فلا تعنفوا عليه ليقضي، لكن تجاوزوا عنه، ارضوا بنصف المال وسامحوه عن البعض الآخر، خذوا وأعطوا. يأمرهم أن يحسنوا قدر استطاعتهم، أن يتجاوزوا، فيقول الله تعالى له: نحن أحق بالتجاوز منك، نحن أحق بالتجاوز منك، ثم يتجاوز الله عنه. المعسر الذي يسر عليه في الدنيا ييسر على من يسر عليه في الآخرة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أنظر معسرا أو عمل عملا صالحا يسر الله تعالى له ونفعه يوم القربة. يقوم المعسرون حفاة عراة غرلا، وإذا الأقوام الذين أحسنوا إليهم يقومون كذلك، لكن أولئك ينتفعون لما أنظروا وتجاوزوا عن هؤلاء. من كان له مال اليوم على أخيه فليخفف عنه، إن كنت تريد منه ألفا وهو معسر خفف عنه وقل لعل الله أن يخفف يوم القيامة عني. جاءك يشتري منك بضاعة فعد دراهمه فلم تكمل، وهو في حاجة إلى هذه البضاعة، خذ منه ما تيسر وحط عنه الباقي وقل يا ربي حط عني يوم القيامة، اقبل مني يا ربي ما يتيسر من صلاتي ومن عملي وحط عني يوم القيامة. الخلق عيال الله، يعني مفتقرون إلى الله من العيلة وهي الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إن كنتم فقراء. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله. إنظار المعسر والتخفيف عنه يخفف الله تعالى به عن هؤلاء في يوم الفزع الأكبر. هؤلاء يوم القيامة لهم أحوال، إذا فزع الناس وقاموا من أجداثهم إلى ربهم ينسلون، واقترب الوعد الحق وبكى الناس وسال عرقهم حتى تشرب منه الأرض في 70 ذراعا، هؤلاء خفف عنهم يوم القيامة. إن المقسطين يكونون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الأرض البيضاء يوم القيامة، والناس في فزعهم وخوفهم، المقسطون الذين يعدلون إن كانوا قضاة عدل، وإن كانوا حكاما عدل، وإن كانوا رؤساء عدلوا، وإن كانوا ملوكا عدلوا، الذين لا يقبلون رشوة، لا، ولا يميل في الميزان يمينا ويسارا لقرابة ولا لمحبة أو بغض، لا، يعدلون في حكمهم، قاضيان في النار وقاض في الجنة، ومن يعدل في حكمه عرف الحق فقضى به، أما غيره ففي النار. يعدلون إن حكموا في أهليهم عدلوا، إن تولوا على شيء يحكم بين أولاده، يحكم بين أبنائه، بين زوجاته، بين الناس، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء يوم القيامة يكونون على منابر من نور يوم القيامة. في ذلك المقام ومع اشتداد الحر والعرق ترى أقواما قد رفع الله تعالى قدرهم وأعلى أعناقهم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يشهد لهم كل شيء بأذانهم. قال أبو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن صعصعة، قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذنت فارفع صوتك بالأذان، فإنه ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كل هؤلاء يكون لهم عند الله تعالى شأن، لأنهم صدقوا مع ربهم واستعدوا في دنياهم لآخرتهم، فانتفعوا في المحشر قبل أن يدخلوا الجنة، نفعتهم أعمالهم الصالحة، وهم مقبلون على الله تعالى قبل أن يصلوا إلى جنته. هؤلاء أقوام أحسنوا الاستعداد، فانتفعوا لما وقفوا بين يدي الله تعالى. ومن الناس يوم القيامة وهم قد قاموا من أجدادهم في خوف وفزع، منهم أقوام يكون لهم يوم القيامة حاجة أن يخفف الله عنهم، أن يؤمن فزعهم، أن يضع عنهم من وزرهم. هؤلاء يخفف الله عنهم دون غيرهم، لأنهم كانوا في حاجات إخوانهم في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإذا كانوا في حاجات إخوانهم، هذا مريض يحتاج إلى علاج، وهذا فقير يحتاج إلى مال، وهذا شاب يحتاج إلى مساعدة في زواجه، وتلك فتاة قد تعرض لها مغرض بأذى، وهذا مظلوم يحتاج إلى نصرة. هؤلاء أقوام مباركون، وجعلني مباركا أينما كنت. فلما كانوا في حاجات الناس كان الله يوم القيامة في حاجاتهم. ومنهم يوم القيامة أقوام يخفف عنهم، لا لأنهم مؤذنون، لا، ولا لأنهم أنظروا المعسرين، لا، ولا لأنهم كانوا حكاما مقسطين، لا، وإنما لأنهم أقوام أصابهم غيظ فكظم أحدهم غيظه، فلم يفض به غيظه إلى أذى ولا إلى ضرب وصراخ ولا إلى تعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أغاظه صاحب أو رجل آذاه أو زوجة أو ولد فكظم غيظه، فلم يضرب ولم يقتل ولم يسل دما لكن كظم غيظه. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يراه الناس جميعا وقد رفعوا أبصارهم إليه: من هذا؟ ما هذه الكرامة؟ من هذا؟ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، وحق له ذلك إذ كظم غيظه. هؤلاء أقوام ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يصلح حالهم يوم القيامة، وذلك أنهم استعدوا لها قبل مقدمهم إلى ربهم جل وعلا. إن لم يستعد الإنسان بعمله ويخبئ لآخرته ويتزين للقاء الله تعالى، وإلا والله لن ينفعه مال ولا ولد. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ميقاتهم أجمعين كلهم، الملوك والمملوكون والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء كلهم، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ترى فرعون ذليلاً منكسرا ترى هامان. أن أين وزارتك؟ ترى قارون، أين مالك؟ تنظر إلى الوليد بن المغيرة، أين ولدك الذي تفاخرت بهم؟ يا أبا لهب، أين عزك وفخرك؟ تبت يدك. تلتفت إليهم جميعا فترى ملوكا عظاما قد ذلوا وانكسروا، وترى الأنبياء والمرسلين قد رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم، ترى لهم عند الله تعالى مكانة، وترى الصالحين. تلتفت في المحشر فترى أقواما أحببتهم ولم ترهم، ترى الأنبياء، ترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. تنظر إليهم بعدما قرأت سيرهم وامتلأ قلبك بحبهم، فإذا الله يجمعك في المحشر معهم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، كلهم آت يوم القيامة إلى ربه فردا. يفر المرء من أخيه، يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، لا ينفعك يوم القيامة إلا عملك. عملك هو الذي يرفعك أو يضعك. إن الله يوم القيامة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى قلبك، إلى إيمانك، إلى صدقك، ينظر إلى عملك. هذا الإيمان لما استقر في القلب بماذا أثر في عملك؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن استعدادنا للقيام من أجدادنا يوم القيامة وتهيؤنا للقاء الله وتزيننا للعرض على ربنا هو الذي يجعلنا يوم القيامة نقف آمنين. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء يقال لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ليست العبرة بالإيمان بذلك فحسب، إنما إذا انتهى العالم وفني كل شيء ولقينا الله تعالى وقمنا من أجدادنا، ينظر المرء عندها هل كان إيمانه حقيقة أم مجرد ادعاء بلسانه دون أن يحقق ذلك بقلبه.